ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال باب، قال ذكر ما يجب على طالب حديث من الاحتراف للأيال واكتساب الحلال. واكتساب الحلال. قال إذا كان للطالب أيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف له. قال والأصل في ذلك ما قاله وهب بن جابر الخيواني، قال شهدت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بيت المقدس، وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني رمضان. فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال لا. قال إما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم. أما لا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لا. طيب، قال هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال لا. قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مطر. بسم الله نصير. الاسناد الاول صحيح في مسلم، وهذا ايضا الاسناد الثاني فيه ضعف لكنه يحسن بالطرق. نعم تفضل. قال وعن ابن عباس شيخنا، والاسناد الثاني في مسلم ولا في في مسلم الاول مش الثاني؟ تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى رجل فاعجبه قال هل له حرفة؟ فإن قالوا لا قال سقط من عيني. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال لا، لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه. نعوذ بالله من أن يتكسب المرء بدينه. الإشكال في كل إشكال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لأنه خالف أصلا أصول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور معينة ينظر فيها. عامة في آداب لازم، يعني كثير من الإخوة من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، التعقيب في ما لا يعني مهلكة للإنسان أصالة. وقال عبد الرحيم ابن سليمان كنا عند سفيان الثوري رحمه الله فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. طيب إذا نقف عند هذه المسألة، مسألة العمل. وطبعا أصلا عمر بن الخطاب في الأصل الأصيل كان يقول، ممكن أقرأ خامس الشيخ بعد إذنك؟ أقرأ تفضل. قال وقال عبيد ابن جناد لأصحاب الحديث ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم أطلب العلم. نعم جزاك الله خير. هنا المسألة واقفة على قول عمر بن الخطاب، قال لا أحب أن يكون الرجل يعني سبهللة، يعني في هذه الدنيا سبهللة، يعني لا هو بأمر الدنيا ولا هو بأمر الدين. المسألة عظيمة جدا، الإنسان على حسب نيته وحسب جهده في هذا الباب. لا يمكن للإنسان أن يكون عالة على أحد، ولا أحب أن يكون عالة على أحد، فضلا أن يأكل أموال أحد بدينه. الدين للآخرة وليس للدنيا، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يتخذ الدين مطية يتكسب بها أمر الدنيا. والإمام الثوري قال هذا الدين شريف، أو هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الدين أخذه. طبعا نعم ما يرتضي المرء لنفسه أن يكون في المعالي عند ربه جل في علاه، فمن كان وسطا بين رب الناس وبين الناس وهذا أفضل الناس. لذلك قال الإمام أم العلم ابن عينة قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. والمسألة على الاحتراف، لا يكون المرء في هذا الباب بطالا عالة على أحد ويقول أنا متوكل وهو متوكل في حقيقة أمره، إن الله لا يقبل ذلك، لا يقبل أن يكون متوكلا ويقول أنا متوكل. لكن يبقى لنا في هذا الباب هو أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله، لو توكلتم على حق توكله لرزقكم يعني كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، مسألة الدنيا قال فيها امشوا في مناكبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد بين ذلك على مسألة الرزق، بين أن الإنسان يعني قلبه لابد أن يكون معلقا بالآخرة، وأيضا لا يبقى نفسه يعني يتمندل به الأراذل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد كفافا. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك الناس يأتسون به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. يبقى لنا أن نقول يعني ما هي الأسباب التي يمكن أن يتخذها المرء في طلب في في في المكاسب؟ أن يحترف حرفة، أن يتعلم صنعة، وأعظم من ذلك إذا إذا إذا بذل نفسه لله جل في علاه. هناك الحديث صريح جدا جاء موقوفا مرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الإنسان إن كان صادقا حقا في هذا الباب وانشغل بالله إن الله تعالى يفتح له أبوابا لم تفتح لغيره، وأيضا يكون عبدا موفقا مسددا، لأن الأصل في ذلك والأساس أنه يسرع إلى مرضات الله جل في علاه. وكلما أسرع إلى الله هرول الله له إن صح التعبير، لأنه قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه باعا زراعا، ومن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيبقى أن نقول بأن الأسباب لابد أن يتخذها لمسألة الرزق، وأعظم الأسباب التي يتخذها المرء للرزق أن يطلب العلم، وأعظم من ذلك أن يكون صادقا. المشكلة كبيرة جدا كان هناك يعني إدخال نية كما قال ابن عينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، والله تعالى لا يقبل عنده إلا الصادقين، وأيضا الله جل وعلا لا يفتح أبوابا إلا للصادقين. المشكلة كبيرة جدا أن يغدر المرء بينه وبين ربه جل وعلا، غدرة المرء عظيمة جدا. والأصل أن الإنسان كما قلت يعني لابد أن يكون بينه وبين الله علاقة، فإن كان صادقا فإن الله تعالى يضع عليه العراقيل ويضع في طريقه كل أمر يتعرج عليه حتى يكون الاختبار أعظم مما يكون، لأن النجات بعدها تكون كاملة، وأيضا التمكين يكون كاملا. فكلما كان المرء صادقا وهو يسير على طريق ربه جل وعلا كلما يكون ثابتا راسخا شامخا عزيزا. لكن يعني القلب هو الذي يكون فيه معيار المسألة. فأقول من أراد الكفاية وكان صادقا مع ربه جل في علاه، فإن النبي جاءه الرجل فقال يا رسول الله إني أعمل وأكد وأخي يأتي عندك في المجالس ولا يعمل، فقال دعه لعلك ترزق به، قال دعه لعلك ترزق به. وأيضا النبي الله جل في علاه قال كان ابن عمر إذا نظر إلى القصور استدار وذهب إلى أهلي فأيقظها، ثم قرأ قول الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة والصبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكم ممن فرغه الله له فكان صادقا في ذلك، فكفاه الله وحماه الله من كل ما يدور به. فحقيقة الأمر نعم كفى المرء إثما أن يضاع ما يعود، وأيضا لا يصح للمؤمن أن يرى نفسه عالة على أحد بحال من الأحوال، ولا يمدن يده فإنه إن مد يده مد دينه، لا يمدن يده فإنه إن مد يده مد دينه. وفي النهاية أقول أنه أفضل الكسب أن تكون ممن تفرغ لربه جل وعلا لكن صادقا. فإن لم تستطع فعليك أن تأخذ بالقسط، وأن تأخذ يعني أضيق الأوقات التي تجعلها لأمر الدنيا في عموم تحقيق قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، ما قال سابقوا، ما قال سارعوا، ما قال تنافسوا، قال فامشوا في مناكبها، المشي غير المصارعة. هذه مهمة جدا في الإنسان أن يفهم متى يسرع متى يكون بطيئا، فامشوا في مناكبه، فيأخذ بالأوقات سويعات قليلة يعمل بها ويبقي وقته بعد ذلك لربه حتى يصفي الله جل في علاه له الوقت. ومن صفى لله صفى الله له، ومن غبش وشوش وأدخل فيما لا يدخل فيه فإن الله يدخل عليه، إن أدخل بين ما بينه وبين الله أدخل الله عليه. ولذلك قال إن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه، هذا موضوع حديث موضوع ولا يصحب حال من الأحوال، لكن حقيقة الأمر كما قلت بأنهم قال له دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. فالرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب. طالب العلم إن كان صادقا يرزق الرزقين، يرزق الله جل وعلا الرزقين، رزق القلوب ورزق الأبدان، رزق القلوب ورزق الأبدان. والأمر في هذا الباب يتوقف على شيء واحد، ألا يغدر فيما بينه وبين الله ولا يخون، لأنه من أسوأ الصفات والسمات أن تكون في باب لابد أن تعطي الإخلاص والصدق لله جل وعلا، فتأتي أنت من نفس الباب فتعطي الغدر والخيانة. هذه مصيبة كبرى، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فلابد المرء أن يكون ضابطا لأمره، عالما بأنه يتعامل مع ربه، فإن الله يكشف عن القلوب ويعطي عليها، ويكشف عن يعني ما من شيء إلا هو لله مكشوف، فلا يخفى على الإنسان، على الله جل وعلا من الإنسان شيء. فجماع كل خير لطالب العلم أن يكون صادقا مخلصا، وأن ينحي نفسه عن شبهة الغدر أو الخيانة، فإنها من أسوأ الشبه، وهي من أسوأ السمات والصفات. الله جل وعلا يعني كان يقول سبحانه جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يقول هذه غدرة فلان. وأسوأ الأمور يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غفر لليهود عند في بني قريظة، لأنه أعطاهم الأمان فغدروا به، وهذه أسوأ الخيانة، أسوأ الخيانة وأسوأ الغدر، أن تعطي كل الأمان فيغدر بك. فاليهود كان هذه طبعهم في هذا الباب. طالب العلم ينأى بنفسه، ليس كالأحبار والرهبان، طالب العلم يستطيع أن يجمع كل الخير ويكفيه الله الهمين إذا صدق في الإخلاص والصدق. وأما الخيانة ليس لا يمكن أن تكون بضاعة الخير بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أبي الصرح، ابن أبي الصرح جاء يبايعه على الإسلام، فجاء عثمان بن عفان يشفع له، حتى قال جاء يبايعك على الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بايعه، فجاء فقال أبايعك على الإسلام، فأيضا ما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ما زلنا مع جماع الأمر، وجماع الأمر هذا من الأهمية المكان كما قلت، هو أن يكون طالب العلم صادقا، أن يصدق الله جل وعلا، فإن صدق الله جل وعلا الله صدقه، لأن هي مدار الأمر بأسره في هذا الباب على التثبيت والتسديد والارتقاء هو الصدق. ما دام المرء صادقا مع الله جل وعلا يعني الدنيا بأسرها تذهب وتقوم وتقعد، ولا يكون فيها ما فيها، يعني لا تحرك له ساكنة، إلا إذا كان المسألة فيها كما قلت أن يخون المرء نفسه أو هدفه. هذه مشكلة كبيرة جدا على الإنسان، تجعله ممكن يكون ينطلي عليه أمور لا يفقهها. فالموفق من وفقه الله. أنا أردت أن أبين فقط كيف المباينة بين أن تكون صفة طالب العلم أن يكون صادقا أو يكون خائنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابن أبي الصرح قال بايعه على الإسلام، رجل حتى لو أكفر أهل الأرض أن تتمنى أن يدخل الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، لأن جرمه كان شديدا جدا، جرمه كان من أشد ما يكون، جرمه أنه قال كنت أكتب لمحمد الوحي وهو لا يدري، وهذا كلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تجني على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر دمه، فلما أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ليضع يده في يده، فالنبي أبى عليه. وعثمان يراجع النبي، عثمان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولا بد أن تعرف صاحب المكانات ما تهتز. فأبى عليه، فأراد أن يعني أن يبايعه، فأبى عليه حتى قال له ابن عمك جاء يعني يبايعك على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سكت على الصحابة. قال أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قبضت يدي عن يعني عن بايعته، قام فقتله. قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك. قال ما كان للنبي أن يكون له خائنة عين. الآن أنا عرفت معنى قول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما يمكن إنساني أن يرتدع نفسي أن يكون أن يخبب بأحد أو أن يخونه قط. فطالب علم أصلا في طريقه هنا عليه أولا أن لا يخون نفسه، هذا أول شيء، وعليه ثانيا أن لا يخون ما بينه وبين ربه جل في علاه، فإن الوفاء بالعهد يعني من صفة المخلصين الصادقين، وأما الخيانة فإنها من صفة المنافقين، وهذه مشكلة كبيرة نعوذ بالله من غضب الله، لأن المنافق منبوذ عند ربه جل في علاه، والخيانة طبع غير محمود. الله تعالى قال في الماكرين يمكر بهم، في المستهزئين يستهزئ بهم، قال في المخادعين يخدعهم، لكن في الخائنين ما أتى بصفة المقابلة، ما أتى بصفة المقابلة. في الخائنين قال فأمكن منهم، فأمكن منهم. أنا موافق. سؤال شيخنا بعد ذلك تفضل. معاذ بيلوح لي بالاستدراك. نعم كيف إيش؟ كيف تكون الخيانة من طالب العلم شيخ؟ الخيانة هذه مهلكة يا شيخ. الإنسان يتمنى أنه يكون يعيش تحت الأنقاض ولا يخون. المشكلة كبيرة جدا الخيانة. خيانة الطالب العلمي أمور. الخيانة الأولى من طالب العلم أنه يجد ويجتهد ويسعى ويعقد المجالس ليدعو الناس له لا لله. هذه أعظم خيانة من طالب العلم، أنه يدعو الناس له لا لله. وهذا الذي قال الله تعالى مجليا ذلك في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالأصل في هذا الباب نعم أن الخيانة في هذه المسألة، أن يخون الله جل وعلا يعني وهو يعقد المجالس يعقدها لنفسه، وهذه يعرفها هو من نفسه، أن يدعو الناس بدل من يدعوهم لله جل وعلا يدعوهم لنفسه أو لحظ نفسه أو لأمر دنيا. هذه أعظم الخيانة المصير، أن يخون الله في التأصيل الذي كان بينه وبين الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يخون نفسه بأنه بدلا من أن يعلو بها إلى المعالي ويكون من أصدق الناس معها يعني يتلاعب بها فيكون مقربه مقرب آخر، الأمر الدنيا أمر دنيء أو الدنيا دنيء ما فيها شيء. هذه مشكلة كبيرة، هذه أيضا خيانة طالب العلم في هذا الباب. من خيانة طالب العلم أيضا أنه يقطع طريق هو مشى فيه، بس دي أهون الطرق، أن يقطع طريق مشى فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مرعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. هذه أنا قلت لك هذه أهون الثلاثة، أن يكون قد صار في طريق فيقطعه، هذه أهون الثلاثة. لكنه لم يخرج من دائرة الخيانة، لم يخرج، ما هو لو قطعوا أيضا فيها نوع خيانة. والآن ما هو صار في الطريق لما تركوا فيها نوع خيانة ولا فيش نوع خيانة؟ إنا لله وإنا إليه. المسألة عظيمة المسير. أنا فقط الحمد لله أنا أحسن الظن بكل طلبة العلم والأفاضل والأماجد ومن أحسنت به الظن وعلمت أنه راقي ما أغير أبدا، لأن الله تعالى إذا أطلعك على معدن إنسان يعني معدن سامي سمين، هذا إياك أن يأتي الشيطان يسول لك أن تظن به سوءا قط، وإلا يعني تكون أنت نفسك الذي يعني تكون أنت نفسك خائنة، لأنك ما استطعت أن تعرف أن الألماس هذا مزيف أو بهرج أو هو صادق، لكن هو حقا صادق. كل الاحتمالات كلها واردة على الإنسان وتأتي وتذهب، وحتى الإنسان أصلا يلمح من وراء الحدث أمور، لكنه عندما يثق في سمو إنسان أو في معدن أصيل ما يظن فيه أبدا أبدا، لكن لابد أن يحذره من أن الإنسان يقع يسقط. الخيانة بئر صعب جدا، يعني يسقط الإنسان أمام نفسه، دعك من أي شيء آخر، تحصيل أو بالتحصيل، إذا سقط الإنسان أمام نفسه كيف يعود كيف يقوم؟ فلذلك نحن الأصل أننا لابد أن نكون من أصدق الناس مع الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الصدق مع النفس، ثم بعد ذلك الصدق مع الغير. اللهم ثبتنا وثبت الأخيار الأبرار على ما هم عليه من الفضل والرفعة والمكانة وأيضا التمسك بالخير. اللهم أنت القوي المتين. ونقول نجاة المرء في هذا الباب بحسن اعتقاده، نجاة المرء في هذا الباب بحسن اعتقاده. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.